هذا الحال فضغمت بندقة ما أذلم فم سواح أنا ما ترعد وحين ألقي القصص وميدا عمق تحضر مدى الهام صير من يدر سالمنا يا بعد يدعم راح المدد يجني الهجا وتشعل تضب مجوانا نسع بتخضاها تصفر الحدد يسيطر على كل ويحتل لمعظم شفاف لا تقاوم لهفا شيء مسبق ولا عندها جديد وقايد عالم نبراس كبار هاشم اليماني تكاد الأرض من هايبة تهتمي لنا عظم الأزمان الفتاري خيم الحمي تلوح لنا مجده من الماضي التلد وللعزة والنخوة مع الدل تراكم بنا كل ما زادت سلالتنا يزيد هاتب وقوى جيش الجيوش العظم رمي فما I'm dying.